واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد من أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد عن موعد مع التعليق والشرح للمنظومة البيكونية نظامها الناظم عليه رحمة الله تعالى فقال. فقبل ما ندخل في الأبيات لعل نراجع مراجعة بسيطة جدا جدا جدا يعني حتى يعني بس نتعاهد مساق. هل أحد يذكر معنى المحدث والحافظ والحاكم؟ المحدث والحافظ والحاكم يعني مراجعة مهمة أيضا يعني لابد منها. من يعرف الحديث رواية ودراية طيب وإيش كمان؟ أنا أريد الحافظ والحافظ والحاكم مين ده؟ الشيخ وليد البر ده واحد بشرحنا الفقه الشافعي اللي انا كتب له ورثه حضرتك. الحافظ يعرف طبقات الرجال فقط ما اعتقدش كنا ذلك فقط يعني اعلى من المحدث تضلع في الرواية والدراية. المحدث ومن اشتغل بالحديث رواية ودراية واطلع على كثير من الرواية والروايات من خلقه. لنقرأ عشان ما كده يوقف من الكلام فيقول والذي نفسي بيده. هو دلوقتي فيديو. الحديث وعرفة طبقات الرواية وترجمه وأحواله وجانبه. أنت نقلت هذه من على النت. صحيح اكتب ابو حمزه هذا نقلتيه من على النت الان طيب انا ما اريد ذلك جزاك الله خيرا انت طبعا اجابه صحيحه لكن انا ما اريد بحث من النت ما هو الامر يبقى يسير لو نسال على البحث كل سؤال ساكتبه سيبحثون على النت وياتون به فليس هذا المطلوب المطلوب أن لا التفريق ما لا إشكال فيه أنا كلامي على النت لأن التفريق إذا ضبط كتاب من الشرح لكن أنا أقصد أن نعم فاهم قصدك التفريق ما إيش المقصود يعني ممكن أحيانا نتغاضى عن ضبط الكتاب أو ضبط حفظ لكن انا مقصدي ان ما اريد ان لما نسال سؤال ان تتركوا الدرس وتذهبوا تبحثوا وتاتوا بالاجابه يعني احنا لا نعطي جوائز على ذلك احنا نريد فقط ان اللي يجيب يكون عالم يعني هو يعلم ما يكتبه يعني انا اسال عن علمكم مش عن ان تاتوني بالاجابه الصحيحه فانا اريد اللي يكتب اما سيكتب من حفظي او يستعين احيانا بما هو دونه فلا باس لكنه يكون هو يكتب بما يعلم يعني. ليست المسألة نقلا وإلا الأمة الإشكالية نحن فيها الآن إن أي مسألة ستكتب على الجوجل الآن ستأتي بأقوال مثل هذا لكن لو أنا سألت بعض الكلام الآن اللي مكتوب ما معنى الرواية والدراية ومعنى الحاكم اطلع متنا وسندا وجرحا وتعديدا وتاريخا. هذا الكلام كلام مهم جدا يحتاج لشرح. فلو ما كانش اللي كتبه ولم يكن الذي يكتبه يعلم معناه مجرد نقلا يبقى هو الناقد. ونحن ما نريد نقلة، نريد ناس يتعلمون. ما قصدتك شخصا، لكن أقصد أن العمل ما أريد حقيقة في الدروس هنا أن أنا لما نسأل أن يعني تنقل إجابات من على النت. أنا أريد اللي يعلم يتكلم بما يعلمه، حتى لو أخطأ نصحح لبعضنا بعض، وحتى لو كاتب ضبط كتاب يعني مفرغ أو يأخذ التفريق ويتكلم، هذا المطلوب. جزاكم الله. ما عليك، وأنا لو نسيتي يبقى تراجعي معنا، وإن شاء الله لما بالمراجعة ستتذكرين. ده الذي نريده يعني. لأن لما بيكتب أحد ويخطئ فإحنا بنصحح، فبيستفيد الحضور من تصحيح كل واحد فينا، ولما ينسى كلمة الثاني يذكره، كل هذا يثبت. أما لو هننقل التعريف كاملا يعني لم يكن هو أتى به أحد يعني، فخلاص هتقف المسألة وما أحد يستفيد. انظروا الآن لما كتبنا أكثر من تعريف، أكيد كل واحد كتب ورأى كتابة الآخر استفاد من شيء هو ما كتبه أو استفاد منه. طيب جزاكم الله خيرا جميعا. ما في إشكال، إحنا لا عليك أهلا بك يعني، إحنا فقط أنوه لأن حتى لا تكون هذه مسألة ديدانة بعد ذلك التأخير. أستاذة أمل، طيب طبعا كلامك طبعا من الكاتب المحدث لمن رأى، اشتغل بالحديث رواية ودراية، ترى على كثير، والحافظ أعلى منه، حفظ آلاف الأحاديث. بعض أهل العلم قالوا الحافظ من حفظ 300,000 حديث، البعض قال ذلك. والحاكم الذي حاط علمه بجميع الحديث، بعضهم قال حافظ السنة متنا طبعا متون وسند، ولو علم بالجرح والتعديل والتاريخ، وهذا أمر مهم جدا. بينهم في الحجة، بس أنا ما ذكرته يعني الحجة، هذا قبل الحافظ. والبعض قال حتى ما كنا نواهم الحجة الذي حفظ 100,000 حديث، وهو بين المحدث والحافظ، إلا ما نكون أنا وهمت أنه يكون بين الحافظ والحاكم، لكن هو بين المحدث والحافظ، هو الذي بعضهم قال 100,000 حديث. طيب جزاكم الله خيرا، ندخل في الدرس. أنا أردت فقط تنشيطا حتى تعلموا أن احنا سنراجع إن شاء الله يعني كل درس في البيقونية على الأقل، سنراجع كده أي مراجعة يسيرة قبل أن ندخل. طيب اليوم بإذن الله تعالى نبدأ الكلام عن أول أبيات يعني الخاصة بأقسام الحديث، والأرجل أيضا تكون الأبيات معكم يعني. قال الناظم رحمه الله تعالى: أولها الصحيح، وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله. أنا يعني أرجو أن لو من استطاع أن يحفظ النظم سيكون جيد حقيقة، وأعتقد أن احنا في يعني إن شاء الله كتاب الملاحة وقبل الأربعين النووية حفظا، وما سيأتي إن شاء الله من كتاب الأدب. فنرجو يعني أن الهمة تكون عند إخوة الأخوات في الحفظ، خاصة يعني المبتدئات والمبتدئين في أصحاب السن الصغير، يعني يتعهد الحفظ. هذا شيء عظيم، أن يحفظ المرء السنة كما يحفظ القرآن بعد ذلك، يعني يحفظ القرآن أولا ثم يحفظ السنة. وهنا انتصاع أن يحفظ المتون، هذا شيء عظيم أيضا، لأن كثيرا ما كان علماؤنا طبعا في التأسيس، وهذا في سواء في الفقه أو في الحديث أو في العقيدة، كانوا يحفظون الشباب أو الطلاب المتون الصغار. لما يحفظ المتن ويستطيع أن يسترجعه فيكون عنده، لأن المتن عادة يجمع المضمون الذي يريده الناظم. يعني أنا من نقرأ البيقونية تجد أن الأبيات هذه معناها قليلة جدا وللمبتدئين، لكن من يحفظها سيكون عنده يعني تقسيم عام لخريطة المصطلح، فهذا يستطيع أن يبني عليها ويسترجع. وما يقول الآن أولها الصحيح، وهو يعني سيعرف الصحيح. ما هو الصحيح؟ كأنه سيفتتح الكلام عن في العلم حديث، وأول قسم سيكون على كلامه سيكون هنا الحديث ليش الصحيح، ويبدأ بالأقوى وهو الحديث الصحيح. فقال إيش؟ ضبطوا بضوابط. نعم زيك الله، من حفظ المتون هذا أدرك الفنون. أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده، هذه أول ضابط أو أول شرط. ولم يشذ أو يعل، يبقى لم يشذ هذا الشذوذ، ولم يعل العلة الشرط الثالث. ثم قال يرويه عدل ضابط عن مثله، يرويه عدل أولا هذا الشرط الرابع، ضابط هذا الشرط الخامس، ثم سيأتي عن مثله، هذا عن مثله هذا يعود إلى شرط الاتصال. يعني كل واحد من الرواة يكون عدل ضابط، كل واحد عدل ضابط يروي عن عدل ضابط، يروي عن عدل ضابط، ويتصل ذلك. قوله معتمد في ضبطه ونقله، هذا سنشرحه، هذه شروط الاتصال، معتمد في ضبطه ونقله. طيب إذا أصبح عندنا هنا الآن الشروط، أولا في الحديث الصحيح كم؟ خمسة، وهذا هو الصحيح المعتمد عند علماء الحديث وعند المحققين أنها خمسة شروط. الأول اتصال السند، أن يكون الحديث متصلا. الثاني عدالة الرواية، الرواة ناس. الثالث ضبط الرواة. الرابع عدم الشذوذ. الخامس عدم العلة. لابد نحفظ هذه الشروط الخمسة: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، عدم العلة. يعني ايش اتصال السند؟ اول شرط ان السند معناه يسند الى النبي صلى الله عليه وسلم او ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا الشرط الصحيح ان يرفع الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم. صوت ما أدري في شيء في الصوت، يمكن يكون المايك ما كنتش داخل كويس، الآن نشوف الصوت. الصوت جيد يا شيخ. فنقول اتصال السند أن ينسب أن يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يكون الحديث مرفوعا ومنسوبا للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب الصوت جيد الآن؟ طيب الحمد لله. فلما قلنا اتصال السند هيخرج بالاتصال ايش؟ اي انقطاع، يعني انقطاع في السند. يعني لو حدث انقطاع في احد طبقات السند، لو راوي واحد هذا يسمى منقطع. طيب يعني ايش؟ يعني واحد من الرواه، لا لسه المنقطع أن واحد انقطع، أحد من واحد فقط، راوي واحد من أحد طبقات السند. لو قلنا السند سلسلة فيها خمسة أو ستة رواة من المؤلف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبخلاف الصحابي، فإذا راوي واحد من الخمسة لم يذكر، عندك تصور كده أنهم خمس حلقات وأخذت راوي واحد، هذا يسمى في انقطاعه لم يتصل. لكن لو أخذت اثنين من الرواة على التوالي، الثاني والثالث مثلا وقعوا من السند، هذا يسمى المعضل. يسمى ايش؟ المعضل. طيب لو احنا عندنا السند من ناحية المؤلف، نعم المعضل على التوالي، لابد على التوالي حتى يسمى معضلا او على التتابع، وسيأتي. انا بس الان عشان ابين لكم الاتصال لابد اعلق على بعض المسميات اللي هي المنقطع والمعضل والمعلق والمرسل، وسيأتي لها ابيات، فخذوها الان هكذا، وان شاء الله سيأتي لها تفصيل في الابيات. فالمنقطع ان ينقطع من احد طبقات السند راوي واحد، المعضل أن ينقطع من أحد طبقات السند رويان على التتابع أو التوالي. طيب ما هو المعلق؟ شيء المعلق نأتي على أول سلسلة، أول سلسلة من ناحية المؤلف. فلو أسقطنا الأول أو الثاني أو الثالث، كل ما نسقط خلف بعض رواه بس لكن من أول السند يسمى معلق. يعني ممكن يأتي المؤلف ويقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأسقط إيش الآن؟ أو عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم، أسقط كل الرواه لإيش؟ من أول السند إلى هذا الصحابي. فالمعلق كأنه علقه، لم يأتي بسلسلة كاملة، أخذ منها من بدايتها، فأسقط رجال من أول السند. من أول السند اللي مقصود به هنا ناحية المؤلف. فهذا هو معنى المعلق، لذلك يسمى معلقات البخاري. اللي في البخاري في الصحيح في جزء كده معلقات، اللي هو على التحقيق انها صحيح لكنه لم السند فيها حذف من اوله بعض الرواه، ليست بدا البخاري مش بشيوخي، بشيوخ شيوخ شيوخي، فذكر مباشره منهم الى النبي صلى الله عليه وسلم، فاسقط بعض الرواه في اول السند، هذا معلق. المرسل الذي يسقط من رجال من مؤخره السند، يعني من قرب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقف مثلا يروي ثم يقف عند الحسن البصري رحمه الله ثم يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب من الحسن إلى النبي هناك حسن لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، هناك رواه سقطوا من بعد الحسن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء يسمى مرسل. إذن ما معنى الاتصال؟ الاتصال هو رواية التلميذ مباشرة عن الشيخ سماعا بالأذن أو وجادة أو كتابة أو يقرأ عليه أو هو يقرأ على المحدث، أو هذا هو كله ضابطه أن يروي التلميذ مباشرة عن شيخه. لو كل تلميذ روى عن شيخه إلى النبي صلى الله عليه وسلم سيكون هذا السند يعتبر متصلا. يبقى المقصود بالاتصال السند ان لابد ان التلميذ يروي عن شيخه، سواء يرمي بقى شفاهة سماعا كتابة وجادة. كان يقول مالك، الامام مالك ابن دار الهجرة، حدثني نافع، ونافع يقول حدثني ابن عمر، وابن عمر يقول سمعت النبي صلى أو يقول مثلا حماد بن زيد يقول حدثني ثابت البناني، حدثني أنس، وثابت البناني كان تلميذ لأنس رضي الله عنه وارضاه، أخذ منه كثير، فله قصص يعني مع أنس يمكن نبينها لاحقا. يبقى هنا عن الشيخ التلميذ يروي عن الشيخ، ثم الشيخ هذا يروي عن شيخه، وهكذا كلهم يروي عن تلميذ عن الشيخ حتى يصل السند إلى الصحابي ثم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. لكن هنا الاتصال سماعا وجادة كتابة. لكن لو جاء التلميذ كمثلا بقية بن الوليد أو غيره فيقول عن فلان يسميه، طيب فلان هذا ليس شيخا له، يبقى ليس التلميذ روى عن الشيخ، في المنتصف راوي اللي هو شيخ البقية الذي لم يبينه لنا، فإذا الرواية مش متصلة بين بقية مثلا ابن الوليد وبين شيخه. قلنا لو لا نقبل، اتركوا الآن التدليس، لا نقول الآن خلينا في الاتصال، اتركوا هذا لأن بقية معروف بالتدليس، هذا أمر آخر، لكن احنا نقول نبين بس معنى الاتصال الان. فلما يقول بقية يروي عن فكون منها على تقية، حديثه بقية ليس بنقية فكون منها على تقية. لكن نقول الان بقية هذا قال عن فلان وفلان ليس شيخا له، يبقى نقول هنا ايش؟ السند مش متصل. ليش لم ولا نقبل الحديث؟ لان هنا في انقطاع. ليش انك تروي لا تروي عن شيخ، انت تروي عن احد لم تسميه لنا هذا، او تروي عن شيخ شيخك ولم تسمي لنا شيخا، فانت لم تسمع من هذا الشيخ. يبقى اول شيء في الحديث الصحيح حتى يكون صحيحا اتصال السند، ان يروي التلميذ مباشره عن شيخه الى ان ينتهي السند الى النبي صلى الله عليه وسلم او الى الصحابه. الشرط الثاني ان يكون الراوي هذا عدل، لذلك سموه عداله الراوي. ما معنى عداله الراوي؟ اولا عدالة الراوي قالوا العدالة هي ملكة تكون في المرء باعثا له على ملازمة التقوى والمروءة. فكلامنا كله هيبقى كلام محدثين، فهتلاقوا نعم يعني الكلمات ليست يعني كلمات عامة مثلا في السنة أو في أو غير ذلك أو عند الأصول، لا. فإذا العدالة ملكة تكون في المرء باعث له على ملازمة التقوى والمروءة. لكن هذا تعريف شديد، وهذا أكثر التعريف، هذا يعني تجد هذا تعريف كثير جدا عند المحدثين، لكن هذا التعريف شديد. ليش نقول جيد؟ كل كلامكم هذا جيد اللي بيكتب، سامحوني انا اعلق سريعا احيانا وعنا امر واعلق لاحقا عشان الانقطاع فقط، لكن جزاك الله خيرا في المشاركات. لو لقيت فيها شيء يحتاج لوقفه ساقف معه، ان مررت يبقى اعلم ان انا قراته يعني جيد ان شاء الله. فنقول هذا التعريف عند المحدثين او عند اكثر المحدثين فيه نظر قليلا، لانك لا يمكن تجد محدثا بحال من الاحوال عنده بعض الهنات الزلات السقطات، فالكل بشر، ممكن مرة تلاقيه يخدش مروءته تخدش. يبقى إذن هل نقول أن التعريف هذا مقصود منه أن لا يظهر منه ذلك؟ نقول لا، المسألة على الغالب. يعني إيش على الغالب؟ يعني أن يكون غالب الشخص أو غالب الراوي العدالة، غالبه ملازمة التقوى والمروءة عنده هذا، لكن ممكن يظهر منه هنات وزلات وسقطات ممكن، وإلا لن نجد محدث ينطبق عليه هذا الشرط. لذلك الذهبي رحمة الله عليه قال إيش؟ إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبر. وهذا يتكلم عن كبار الرواية، يعني ما كان يتكلم يعني إيش؟ يعني ما لم بلغ الماء قلتين وصل علمه إلى ما وصل وتقواه ومروءته فلا يحمل الخبث، يعني وإن وقع فيه خبثا لكن الماء إذا بلغ القلتين ولم لا يحمل الخبث، كذلك صاحب العدالة والمروءة والتقوى وإن وقع منه ما وقع فهذا لا يؤثر فيه. فنحن ننظر إلى الغالب. ما هو الغالب؟ أن الملكة التي عند الإنسان التي تحمله على التقوى والمروءة غالبة، وهو غالبا يلازم التقوى والمروءة. فإذا الملازمة هذه يعني ممكن نسقطها، أو نقول إن الملازمة ليست على الكلية لكن على الغالب. على الغالب حتى لا نقول ملازمة، فبالتالي لو لم يلازم في وقت فلا يكون عدلا، نقول لا المسألة هنا على الغالب. وطبعا التقوى لها تعريفات كثيرة عند أهل العلم، ويقولون هو العمل على طاعة الله عز وجل بنور من الله عز وجل أو ببصيرة وعلم يرجو فيها ثواب الله عز وجل، وأيضا يبتعد عن المعصية بنور من الله عز وجل يخاف عقاب الله عز وجل. فمجمل التقوى أن المرء يبعد البعد عن المعاصي، ومجملها أنه يأتي بالأوامر وينتهي عن المنهيات، يأتي بالواجبات وينتهي عن المنهيات، ويفعل المستحبات ويترفع عن المكروهات. واختلاف طبعا العلماء في مسألة فعل الصغيرة أو الصغائر، هل يدخل يخرج من التقوى أم يدخل في إطلاق التقوى أيضا؟ هذه طبعا المسألة فيها تفاوت. حتى عندنا في المذهب في كلام شديد في هذه المسألة، يعني بعض الشافعية يرون بأن النظر الذي ينظر المرأة الأجنبية فاسق. قال ابن حجر الهيتمي: من نظر إلى المرأة الأجنبية وكرر النظر فهو من الفساق، أي تسقط عدالته. وأنا قلت ذلك المسألة فيها ما فيها مذاهب في الشدة والوسط والتوسط والضعف، ولو قلنا بذلك فممكن يسقط عدالة ناس كثر. لكن ممكن نقول بأن نرجع فيها إلى الكتاب وننظر إلى مسألة العدالة كيف نضبطها. قال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إذن المسألة دائرة على الكبائر. إن تجتنبوا كبائر، خرجت الصغائر على أن الصغائر لا تسقط العدالة، إلا طبعا لو قلنا الحقا بأن الإصرار على الصغيرة قد يكون فيها إصرار على ذلك، وإن كانت صغيرة فيها جرأة على الله عز وجل فممكن تدخل في نقص في مسألة النقص العدالة أو الفسق. وإلى الله عز وجل يقول: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإلا اللمم. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. يبقى الإنسان لو اجتنب الكبائر والفواحش إلا اللمم فهنا نقول، لذلك أبو هريرة رضي الله عنه يقول: القبلة من اللمم والنظرة من اللمم. فالحق نقول أن النظرة هذه من الصغار وليست من الكبائر. قلت أن المذاهب فيها في هذه المسألة، حتى إنما بعض أصحاب المذهب كما نقلت عن ابن حجر لا يتمي الله من الفسق. طيب متى تسقط العدالة؟ ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال لنا ضابطا مهما، قال: لا كبيرة مع الاستغفار. إذن إذا المرء اتقى الله عز وجل أولا أو وقع في شيء من ذلك فتاب توبة نصوحة رجع مرة أخرى إلى التقوى ولا يتهم بالفسق. وقال: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. إذا هذا ضابط مهم وضع لنا ابن عباس رضي الله عنه. إذا المرء إذا حتى إذا لما به ما لم من الكبائر واستغفر وتاب ورجع ورجع إلى التقوى لا يتهم بالفسق ولا صغيرة مع الإصرار، لأن المسألة في الصغيرة هو انظر إلى من عصيت ولا تنظر إلى صغر الشيء الذي عصيته أنت أو فعله، فأنت عصيت الله عز وجل فلما تصر على ذلك ترتقي، أو ليس نقول يعني الترقي هنا ليس في الخير، لكن ترتقي بأنك قد تجرأت على الله عز وجل. يعني فمن يصر على الصغار، لو قلنا النظر من اللمم والقبلة من اللمم واللمس من اللمم، لكن من داوم وأسر والعياذ بالله قد يدخل في الفسق هذا. نعم، ويكون من الفساق أيا من كان ذلك. إذن لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، هذا في مسألة التقوى. أما المروءة، حتى نضبط ضابط المروءة، لما تكلموا عن التقوى يعني العدالة فيها التقوى والمروءة، والمروءة هذه حقيقة باب واسع. حتى أهل الحديث يختلفون في مسألة المروءة، لكن هناك ضابط عام في مسألة المروءة، ضابط عام، ثم ضوابط أخرى فرعية أو عرفية. والضابط العام أن المرء يراعي أو لا يفعل ما يهتك به عرضه عند أحد، ويحمل نفسه على الحياء، ويحمل نفسه على الأدب، ويحمل نفسه على الخلق الحسن مع الآخرين. هذه ضوابط عمل المروءة. ألا يفعل شيئا فيهتك به عرضه عند أحد، ألا يكون له من الحياء، يكون له يحمي نفسه على الأدب، على حسن الخلق مع الآخرين، يتأدب مع الكبار، كل هذه مروءات. هذه مروءات عامة، لكن هناك مروءات خاصة تختلف بالبلدان وبالأزمنة. حتى في بلدنا هنا يختلف ببعض الأماكن، فاللباس نفسه لباس أهل العلم مثلا قد يختلف، بعض غطاء الرأس عند بعض البلاد واجب عندهم، يعني أهل العلم لابد له من سمت بغطاء الرأس، في بعض البلدان غطاء الرأس هذا ليس موجودا ويكون عندهم خدش للمروءة. بلاد أخرى لو رأى الشيخ أو أهل العلم أو طالب العلم ليس بغطاء الرأس عنده خدش للمروءة. تختلف، انظر في الأزمنة، ابن عمر رضي الله عنه وارضاه دخل على نافع وكان يصلي بغير غطاء، فقال له ابن عمر لنافع: أتخرج في الأسواق هكذا؟ قال: لا. قال: الله حقا تستحي منه. دل ذلك على غطاء الرأس عندهم كان خادش من خادش المروءة. فإن كنت لا تخرج إلى الأسواق بغطاء الرأس فالله حق لك أن تستحي، فتقل من الله عز وجل بغطاء رأس. طبعا للأسف أقول الناس لا تفعل ذلك حتى ليس من طلبة العلم، تجده في صلاة الفجر ممكن يخرج من بيته بلباس النوم، يخرج كده من السرير على الصلاة. نعم جزاك الله خيرا تصلي وتحضر، لكن لا ينتبه أنك أنت لم تخرج تقابل أصحابك والأصدقاء ولا عملك بهذا اللباس. فأنت لابد تتجمل وتتزين وأنت تذهب إلى المسجد أفضل ما يكون، لأنك تذهب إلى بيت الله عز وجل. لذلك لكل المروءات تختلف، خواجس المروءات تختلف. يعني بعض زمان بعض أهل العلم كان لو ذهب أحد المحدثين ذهب قطع بلدان لا أذكر الاسم الآن ليأخذ منه حديث، فوجده يركب الخيل يتبختر به، يعني يركب الخيل ويرتفع ويعلو بالخيل هكذا تبخترا، فرجع ولم يأخذ منه الحديث، رأى أن هذا خادش المروءة، أو ذهب ليأخذ الحديث وجده جالس على باب البيت في الطريق أمام الناس، أو يأكل وهو يسير في الطرقات، إلى غير من ذلك. تختلف المروءات فيها من الأزمنة ومن الأمكان. ناهيك طبعا عن اللبس وغير ذلك حتى لا نستفيد فيه. فيدخل فيها بقى اللباس، الأكل، ما كان عرفا أن مثلا البعض مثلا كان يرى بأن أكل اللب اللي هو اللب يعني يسمونه هذا، يعني أن يرى أحد من أهل العلم يأكل اللب هذا كأنه خدش للمروءة مثلا، إلى غير ذلك من الأمور التي تختلف قلنا باختلاف الأزمنة وباختلاف الأمكنة. ذلك لابد أن يراعي فيه المرء المكان الذي فيه والزمن. الشرط الثالث ضبط الرواة. سأوجز عشان الوقت، أنا آسف، سأحاول أوجز إن شاء الله بس عشان ننتهي من الحديث، حتى لو مللتم يعني قولوا لي وأنا أقف من طب خلوني أجيب لما انتهي عشان ننتهي من المادة وبعدين أفتح للأسئلة لمن أراد أن يظل معي أو من أراد أن يصل. أستأذنكم بذلك. الشرط الثالث ضبط الرواة. لابد أن يكون الراوي ضابطا. يعني إيش ضبط؟ أن يعي المحدث الحديث الذي سمعه من شيخه ويتقنه ويتقنه ويضبطه، حتى إذا طلب منه استدعاء هذا الحديث يرويه كما هو ولا يسقط منه حرفا واحدا. إلا اتركوا الآن الرواية بالمعنى، نتكلم الآن عن الأمور هذه، نتكلم عن شروط الحديث الصحيح عشان نبين عن إيه الضبط. الضبط أنه علم الحديث، حفظ الحديث من شيخه، فلو فطلب منه أن يقول الحديث يرويه كما هو ولا يسقط حرفا واحدا منه، هذا الضبط الذي أقوله. أما لو روى بالمعنى وكان يعني يروي بمعنى صحيح فهذا صحيح جواز الرواية بالمعنى، لكن هذا ليس مبحثنا الآن، لا نتوسع. المهم من الغرض أن معنى الضبط الذي يظهر لنا أنه ضابط هذا الراوي، لا يغير حرفا، لا يلحن، لا يسقط، المعنى متى استدعي يروي يروي ذلك. فهنا هذا ضابط، نقول هذا ضابط. قال النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله، نظر الله نراء سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. هذا دليل الضبط، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له أنه سمع المقالة، سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من شيخه ثم أدى كما سمع. ذلك ابن عمر كان شديد جدا في هذه المسألة، كان إذا سمع راوي يروي ويزيد حرفا واو وغير ذلك يقول ليست في الحديث. وطبعا هذا لأن مذهب ابن عمر كان يرى عدم جواز رواية الحديث بالمعنى، لما فلما كان يسمع زيادات يقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وطبعا الصحيح غير ذلك، يعني قول الصحابة وغير ذلك بأن جواز الرواية بالمعنى، وهذه لها كلام آخر نروينه في وقتها إن شاء الله. طيب الضبط المقصود، الضبط ضبطان، نقول الآن أن يضبط إما ضبط صدر أو ضبط كتابة. الضبط الأول ضبط الصدر، يعني أن يستوعب الحديث بالصبر، يحفظه بحيث إذا أراد أن يقوله يأتي به على التمام والكمال. وهذه طبعا كانت عند أساطير أهل العلم الآن الحديث الذي اشتهروا بالحفظ والدقة والإتقان. الزهري رحمة الله عليه قالوا أصحابه يعني تلاميذه قالوا حدثنا الزهري أحاديث فلما رجعناه بعد سنين أن يحدثنا حدث بالأحاديث كما حدثنا بها أول مرة ما أسقط منها حرفا. وهذا يدل على الإتقان، أنه يحفظ كما يحفظ الفاتحة. وأروع من درع في هذا المجال أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية الذهبي، ويقول عن الشيخ سامي تيمية كانت الكتب الستة والمسند أمام عينيه، فإذا جلس يتكلم عن المسألة ينتزع الدليل انتزاعا ويستدعي ما يريد من الأحاديث إلى كتب الستة والمسند. وهذه طبعا ليست لأحد إلا من اختص الله بذلك، وليس فقط الأحاديث، القرآن أيضا كان عن تيمية ذلك، كأن القرآن أمامه إن أراد أن ينتزع أي آية أنت ترجع بقى تجيب يمين تجيب شمال تفتكر الآية الفول ده هو يأتي بالآية يستخلصها كده ويتكلم. هذا رجل كأن كما قال خلقه الله له لديني ولا. فهذا من شدة الضبط. طبعا الشافعي مشهور جدا أنه كان يضع يده على الصفحة التي لا يريد أن يحفظها، يعني من شدة حفظه ووقوع نظري على الشيء فيحفظه من أول مرة، فكان يحجب الصفحة التي لا يريدها الآن وينظر إلى الصفحة التي يحفظها حتى لا تقع عينيه على الصفحة الأخرى ويتشتت أو شيء، فكان يحجب الذي لا يريد أن يحفظه وفقط يرى بعينيه ما يحفظه ثم ينتقل. لذلك كان بعض العلم يزكون يعني أو يبينون أن العلم في الحفظ يقولون إيش بعضهم ما العلم إلا ما دخل به صاحبه الحمام أجلكم الله، ما العلم آمين يا رب إلا ما دخل به صاحبه الحمام، يعني إيش هو الاستحالة يأخذ كتب معادة في الداخل. فالعلم اللي هتدخل به له فين؟ اللي هتدخل به له في صدرك. لذلك يقولون ايش بعض المذهب علماء الذي من حفظ مثلا الام فقد دخل كتاب الام للشيخ الامام الشافعي طبعا، يعني دخل الحمام ومعه الام في صدره. سيدنا علي رضي الله عنه كان اكولا، وحتى لما اكل كان يعني اصبح له بطن كبيره، فلما انكر عليه يعني عظم البطن يعني وكان قويا شجاعا طبعا قال لما تنكرون على أسفله طعام وأعلاه علم، يعني تحت طعام في البطن وفوقه في علم في الصدر كله علم، لذلك كانوا قبل التدوين ما عندهم تدوين للسنة، كانوا يحفظون، ثم جاء التدوين ولله الحمد. قبل ذلك كانوا يتلقون العلم توقينا فيحفظونه، لما حدث التدوين فأصبح الآن يحتاجون للتدوين العلماء، ذكر أنه يراجعون من حفظهم من التدوين. وكان عندهم الذي يحفظ هو الضابط عندهم، لأنه يحفظ علمه فلا يضيع منهم، وهذا كانت ميزة حقيقة عند الأولين، كانوا يحفظون العلم كله ولا يحتاج إلى كتب، العلم في صدره فلن يضيع منه. لكن حقيقة هذا كان طبعا مقدما، الآن بعد ذلك في المتأخرين يعني قل الحفظ والضبط والضبط الصدر، وأصبح ضبط الكتاب أيضا موجود الآن، وأن الإنسان ممكن يستعين بالبخاري والكتب الستة وتكون معه، ومع بنو الهمم والقدرات أقل، فأصبح يقدم الفقه يعني فقه وتعلم العلم أكثر من الحفظ، لأن البعض ينشغل بالحفظ ويحفظ لكنه حفظ ولم يفهم، فإن تعارض وما لا يتعارضان، لكن على القدرات، القدرات الآن والهمم اختلفت، فنقول نقدم الفهم أولا، لأن الحفظ ممكن الصدر يستعاض عنه بحفظ الكتب، يكون معك الكتاب يعني أنت معك البخاري والكتب الستة، ممكن لو أنت فهمت ستفتح وتشرح وتقول وتبين، لكن هم أنك حفظت البخاري لكن لا تفهم فيه شيء، أين الاستفادة ستكون؟ يعني إن تعارض أقول، لكن لا شك بأن من حفظ وفهم، من حفظ وفهم يقدر، لكن الآن لما تقصرت الهمم فأصبح البعض ينشغل بالحفظ فقط ولا يفهم، وليس هذا المطلوب. حتى أن نفس الشيخ الألباني رحمة الله عليه لما يعني أرادوا أن يبشروه يعني بشيء، قال فلان حفظ الكتب الست، قال له فلان حفظ الكتب التسعة، قال إيش له قولة شهيرة يعني ضعوها على الرف جانب البخاري، فهو يعني يريد أن يبين المسألة مش في الحفظ، ما هو الكتب موجودة على الرف الآن هو سيحفظ، لكن الآن لو سمع لنا الأحاديث هيأتي بأحاديث غير اللي موجودة، ما هي اللي موجودة في الكتب، لكن المقصود هنا العلم. لذلك هذا ليس تقليلا من الإمام الألباني على من يحفظ، لكن هو لأنه وجد أن كثير اهتموا بالحفظ أكثر واهتموا بالفهم، فأراد أن يبين ضعوا على الرف مع البخاري مع الصحيح، ما استفدنا بحفظه هو له، لكن نريد أن يستفيد بالعلم أنه يفقه ويتعلم. طيب الضبط الثاني ضبط الكتاب، وأن يأتي التلميذ فيجلس في مجالس التحديث، فكان يكتب عند المحدثين فيكتب كل الأحاديث التي يمليها الشيخ، كما كان الإمام مالك يجلس فيحدث، وكان الإمام مالك كان يقرأ عليه حقيقة أو يحدث أحيانا، فكان الشافعي يكتب، وهكذا كان يجلس سفيان يجلس شعبة إلى غير ذلك، يجد الألاف تجلس وتدون، يكتب كل حديث هو قرأه على الشيخ أو قرأه عليهم الشيخ، لكن هنا ليس مجرد الكتابة تكفي، لابد أن هذا الذي كتبه التلميذ يعتمده الشيخ، يعني يرجع لأصل، إما يعرضه على الشيخ فيعتمد له هذه الكتابة، أو يقارنها بنسخة الشيخ فتكون النسخة هذه معتمدة من نسخة الشيخ. من مالك كان يرى بأن يقرأ عليه هو ولا يقرأ، لأن في مذهب أنك تقرأ أنت على الشيخ والشيخ يقرأ عليه وهو يصحح لك، وكان الإمام مالك وتبنى مذهب القراءة على الشيخ وليس قراءة الشيخ على التلاميذ، كان يرى أن قراءة القراءة على الشيخ أضبط. ليش أضبط؟ لما التلميذ يقرأ على الشيخ والشيخ يستمع سيضبط له، فالشيخ يصحح له، لكن لو قرأ الشيخ والتلميذ يستمع التلميذ ليس عنده علم، فلن يستطيع لو وهم الشيخ أن يقول له أنت وهمت أو أخطأت، وممكن الشيخ يهم أو يخطأ ويعتريه. فهنا لن يستطيع الطالب أن يرده لأنه لا يعلم. فهنا لما يكون الشيخ يقرأ عليه كان هناك انتباه أكثر، كان وهذا كان مذهب لمالك رحمه الله أئمتنا جميعا. ونحن لما كنا نقرأ مع وقت الشيخ ديدو كنا نقرأ عليه وكان يقرأ أحيانا عليه، لكن في بعض الإجازات قرأنا العجلونية كلها جميعها عليه وكان هو يصحح، وهو قرأ بعد ذلك أشياء، فكان يجمع أحيانا بالقراءة عليه ونحن نقرأ عليه. شيخنا الشيخ ديدو الشنقيطي. هذا شرط ايش قلنا هذا كان شرط الضبط حفظ الكتاب. نعم ضبط. طيب كيف يعرف به ضبط الراوي؟ يعني كيف يعرف ضبط الراوي؟ سانتهي من هذه ونقف حتى لو اردتم ان نكمل الشروط الخمسه نرجئها يعني، بس علينا ننتهي من الضبط. يعني كيف كان العلماء يعرفون ضبط الراوي؟ قال الأول الاختبار بالقلب. يعني إيش القلب؟ مش القلب اللي في الصدر، لا، قلب الأسانيد والمتون. يعني يأتوا له بأسانيد ويركبوها على متون أخرى ومتون على أسانيد أخرى فيختبرونه، هل هذه الأسانيد لهذه المتون؟ هذا يسمى القلب، يقلب الأسانيد والمتون. وهذا الذي قلنا قد ذكرناها في قصة التي فيها خلاف ثبوتي عن البخاري لما دخل أحد البلدان فقلبوا له الأسانيد، كل واحد جاء بعشرة حديث وقلبوا له الأسانيد مع المتون فردها لهم. وأيضا هناك قصة لأحمد بن منصور الرمادي، كان مع أحمد بن حنبل ومع يحيى بن معين، وهم كانوا في رحلة لعبد الرزاق الذي أتى بمصنف عبد الرزاق اليمن وسمعوا منه، فقال يحيى بن معين لهم كان مع من؟ مع أحمد بن حنبل وأحمد بن منصور. قال أريد الاختبار، يعني أشتهي الاختبار. يحيى بن معين أريد أن يختبر، فقالوا له إلى من أحمد؟ قال له إلى من؟ قال إلى أبي نعيم. فقال أحمد لا تفعل إنه رجل ثقة أمين. قال والله إني لفاعل، يريد أن يختبر أحد شيوخ. فدق الباب عليه، فلما نظر أبو نعيم إلى أحمد لوجد أحمد فتح، ولو كان رأى يحيى بن معين وحده لصك الباب في وجهه. كان شديد جدا مع يحيى بن معين وكان ودودا مع أحمد بن حنبل. فقال اجلسوا عند الدكان، يعني المصطبة سمونا، جلسوا. خرج إليهم، فقام يحيى بن معين أخرج أحاديث لأبو نعيم هو الذي، وكتب على رأس كل عشر أحاديث من أحاديثي حديثا ليس من أحاديث، يعني أخرج له عشر أحاديث ووضع له حديث ليس من أحاديث. ثم قال أأملي عليك؟ قال أقرأ. وكان يقرأ، فأخذ يحيى بن معين يقرأ وأحمد بن حنبل يسمع، وابن عيم اللي هو الفضل بن دكين اسمه هكذا يسمع ويقر نعم هذا حديث أن هذا حديث. فلما وصل الحديث المدسوس الذي دسه له يحيى بن معين قال ليحيى قف واضرب على هذا، فليس هذا من حديثي. فأتاه بالعشرة الثانيين فروى له الأحاديث، ثم جعل الحديث المدسوس بالعشرة الثانيين قال اضرب على هذا، فهذا ليس من حديثي. فلما جاء في الثالثة وذكر له نظر إليه من أبو نعيم كأنه فطن لما فعله يحيى، فقال له هذا ليس من حديثي. فقام انتفض قال هات الأحاديث، فنظر فوجد الأحاديث المدسوسة، فأخذ الورقة ثم نظر إلى أحمد بن حنبل قال أما أنت فأورع من أن تفعل ذلك، أن تدس الأحاديث. وقال للرمادي اللي هو أحمد الرمادي قال أنت أضعف وأضأل من أن تفعل ذلك، كان أقلهم علم، إنه كان تلميذ أو العين. ثم نظر إلى يحيى بن معين فرفسه في بطنه برجله فأسقطه على الأرض، قال أنت أجرأ على هذا. ثم خرج وأغلق الباب. قال أحمد أما نصحتك وقلت لك الرجل ثقة أمين؟ قال يحيى بن معين والله إن رفسته عندي بألف حديث أو هو خير من ألف حديث. ليش؟ وفي رواية بعد ذلك دخل علي يحيى بن معين فقبله بين عينيه وقال هكذا يكون المحدث، أو هكذا تحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. فكانوا يقلبون ليختبرون. الأمر الثاني بالمذاكرة، يتذاكرون، يأتي للمحدث إلى المحدث فيذاكرون، كما نحدث في الفقه الآن. يأتي مثلا طلاب العلم في الفقه يتدرسون مع بعضهم بعضا، يأتون بمسألة ويعني يتدرسونها. فكان أيضا يحدث هذا بين المحدثين، كما كان أبو زرعة وأحمد وسفيان الثوري يدخل على عبد الرحمن بن مهدي فيقول له ائتني برجل أذاكر معه، فكان يأتيه يذاكره الأحاديث، يتبادلون سرد الأحاديث فيراجعونها بعضها مع بعض. الأمر الثالث التلقين، إدخال حديث للرجل ليس بحديثه، مش قلب، لا، إدخال حديث للرجل ليس بحديثه. ماذا فعلوا مع عبد الله بن لهيعة؟ اختلفوا فيه، لأنه كان أرادوا أن يتثبتوا له بالتلقين، وعبد لهيعة كان ضابطا وحسنا، كان ضابطا وكان ثقة، لكنه كان اتهم بالتدليس، خاصة أن احترقت كتبه، فكان يدخلون عليه بعض الأحاديث فيتلقن، يعني يقولون أن هذه من حديثك كلام من الكتب التي حرقت، فكان يتلقنها. فلما عاتبوه بعد ذلك قال وماذا أفعل؟ يأتونني بالكتاب ويقولون هذه حديثة فأحدث بها أنها حديثة. فذلك كان يتلقن، وهذا الضابط لا يتلقن. وبرضه حاولوا يدخلوا مع ثابت البناني، فلما أدخل عليه حماد بن سلمة بعض الأحاديث قال وجدته صلدا، يعني لا يمكن يدخل عليه شيء، ضابط. أما أبان بن أبي عياش لما أدخل عليه تلقنا. فإذا لو كان المحدث متقنا حافظا، إن أدخل عليه شيئا أو لقنا لا يتلقن. أنا أوجزت حقيقة. نقف عند الشرط الرابع عدم الشذوذ والعلة، حتى لو أطيل أكثر من ذلك. أنا أعلم أن أنا كنت اتفقت على نصف ساعة، لكن حقيقة صعب أن أنا كنت أقف عند هذا. فلو أردتم نكتفي عند الشذوذ والعلة، عدم الشذوذ والعلة من بقي شروط الحديث، عليكم تتقنوا بس ما قلناه الآن، ولا داعي للعجلة يعني في الأمر، حتى خاصة للجدد معنا، يعني حتى يعني يتم الإتقان. ما نريده إلا الإتقان بس، أو على الأقل رفع الجهل في هذه المسائل. فأعتقد أن نكتفي بذلك، وقفنا عند عدم الشذوذ والعلة، وإلا لو أردتم يعني فيها 10 دقائق بالضبط وننتهي من الحديث الصحيح، فالأمر لكم. وممكن أقل من 10 دقائق، تكون 5 دقائق بالضبط وننتهي من عدم الشذوذ والعلة. نأخذ عدم الشذوذ والعلة 5 دقائق وننتهي من الحديث الصحيح. طيب حاضر، نأخذها. سأجيب على التلقين، أن المحدث إذا لقنوه فتلقن، يعني أدخلوا عليه أحاديث على أن بي أحاديثه، إذن هو ليس حافظ لأحاديثه، يعني يقول لهم يقول يدخل له أحاديث، هو ليس كاتبا أو كان عنده كتب احترقت، فلما يدخلون له الحديث يلقنوه، يحدث بالحديث عنه من حديثه وليس من حديثه. ده معناه إيش؟ أنه ليس ضابط لأحاديثه الذي يرويه هو، ليس حافظها. أما من كان ضابطا إذا أدخل عليه الحديث لأحاديثه هو فيقول ليس من أحاديث، كأبو نعيم لما حدث مع أبو نعيم. فهذا معنى التلقين، يدخلون عليه من أحاديثه، من أحاديثه ما ليس من ليست هي أحاديث، فيظن أنها من أحاديث ويحدث بها. اتركي الآن ابن الهيعة ضعيف قبل الاحتراق أم لا؟ احنا بنتكلم الآن هو اختلفوا فيه، هو عبد ابن الهيعة كان ضابطا وكان حسنا، وده اللي جعل الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه يوثق ابن الهيعة إنه كان ضابطا حقا لكتابه وكان ثقة، لكن هو كان مدلس، لكن لما احترقت كتبه كان يدخلون عليه فيلقى، لكن قبل الاحتراق كان ضابطا وكان متقنا. لما احترقت الكتب هو كان يظن أن هذه من كتبه أيضا، ما احنا قلنا الضبط ضبطين، ضبط صدر وضبط كتاب، احترقت كتبه ولا يذكر أيضا فكان إيش؟ يلقن. فقبل التلقين، قبل الاحتراق كان ضابطا، لكن بعد ما لقنوا عليه سقط الضبط عليه، سقط الضبط. هو ليس يسمى عيبا، هو يسمى طبعا الإشكال أن ضبط الكتاب لو احترقت الكتب وليس عنده ضبط حفظ. يعني لما لا نسميه عيبا، هو نسوي طبعا درجة، الذي عنده ضبط الحفظ فلو احترقت الكتب لا يهمه، الذي عنده ضبط كتاب هيبقى عنده إشكال لو ليس هيبقى عنده إشكال لو احترقت الكتب، إما أن يعيد مرة أخرى كتابتها من مصادر التي أخذها منهم، وبعضهم فعل ذلك، عاد مرة واحترقت ثم الثانية واحترقت ثم حفظ فلا يحتاج بعد ذلك. الإشكال بأنه لما لقنا تلقن، بخلاف ثابت البناني الذي لم يفعل ذلك. طيب واضح لأستاذة؟ نعم بالضبط، لا شك في ضبط الصدر أفضل، لكن الاثنين عندنا ضبط الآن، الاثنين عندنا هما ضبط. طيب الشرط الرابع عدم الشذوذ، وما هو معرفة تعريفة عدم الشذوذ؟ حد عنده تعريف للشذوذ؟ أنا أسرع لأن حتى كمان الـ ممكن ما عندي شاحن، الله أعلم. تمام، لا الحمد لله في داني جيد، وجدت شاحن بفضل الله. حد عنده تعريف للشذوذ؟ ما هو الشذوذ في المصطلح؟ طبعا عنده تغذية راجعة من مدرسة من قبل. أن يروي أحد العدول حديث رواه من هو أوثق منه، طب لو قلت من هو أوثق منه، لا محتاجة الثقات مخالف للثقات، مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. نعم يا دكتور علي جزاك الله خير، هو أنت المعنى بس أيوة. مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه لابد فيها من المخالفة، هذا طبعا تعريف الشافعي أصلا. نعم جزاكم الله، تعريف الشافعي قال مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه وأضبط وأتقن وأحفظ، يعني عندك ثقة مجموعة ثقات، روى ثقة الحديث لكن خالف في الرواية كلمة مثلا، خالف فيها مجموعة رواة ثقات أخر ولم يأتوا بنفس أو عكس الكلمة أو لم يأتوا بها، فهنا هو ثقة لكنه خالف من هو أوثق منه، الذي خالفهم هم أوثق منه. يعني مثلا اختلف لما اختلف شعبة مع سفيان الثوري أو حدث اختلاف. نعم سيأتي المنكر إن شاء الله ذاك الله خير. نعم فيختلف شعبة مع سفيان الثوري في اسم راوي. قال العلماء إيش؟ خذوا من الثوري فهو أضبط من شعبة في الرجال. يعني لو حدث خلاف في راوي في الرجال بين شعبة وسفيان نقدم حديث نقدم كلام سفيان لأنه أضبط من شعبة في الرجال، مع أن شعبة أمير المؤمنين في الحديث، لكن لما اختلف رجحنا الثوري لأنه كان أضبط في الرجال من شعبة. فلما شعبة يخالف الثوري يكون هذا شذوذا عندنا، يكون إيش؟ شذوذ. لا، حديث ابن عباس وميمونة رضي الله عن الجميع الصحابة هذه لما ينطبق عليها الشذوذ، لأن المخالفة في ابن عباس نفسه مش في الرواة مش في الراوي. يعني ابن عباس وهم نسميها، يعني هنا اترك الصحابة الآن احنا نتكلم خلينا في المصطلح نفسه وهم فيها. يعني لو يعني قلنا ناخذ مثال آخر، وأفضل مثال مشهور جدا في مسألة الصفات وعند مسلم حديث إن الله عز وجل قبض قبضة بيمينه وقال هؤلاء للجنة ولا أبالي، وقبض قبضة أخرى بيده الأخرى جل وعلا فقال هذه للنار ولا أبالي. هذه الرواية فين؟ أين؟ في صحيح البخاري. قال فيها إيش البخاري؟ فقبض وقبض قبضة أخرى بيده الأخرى. في صحيح مسلم قال وقبض بيده الشمال، بدل مكان الأخرى قال الشمال وهي في مسلم، فقال عن الأخرى الشمال. هذه عند المحققين من المحدثين، المتأخرين لا يقولون أنها شاذة. المتأخرين الله يكرمكم ما تدخلوا في المسألة الفقهية ولا تكلموني في المسألة الفقهية ونحن نتكلم في علوم الآلة. أنا أبين لكم مثال عشان تفهموا الشذوذ. أيضا في الأصول من وقت بأمثلة نبين الكلام اللي نتكلم عليه، فلا تدخلوا للمسألة الفقهية أو العقائدية. هنا نحن لا نتكلم عن ترجيح مسألة، ما هو ممكن يكون الترجيح بأدلات أخرى. نحن نبين في المثال دايما كده، خذوا قاعدة في علوم الآلة تحديدا مصطلح وأصول فقه نحو أو غير ذلك، تأتي الأمثلة لتبين الضوابط والقواعد نتكلم عنها في التأصيل، وليس الهدف منها نناقش المسألة العقائدية أو الفقهية أو غير ذلك، حتى لا يعني تذهبوا بعيدا عن ما أريد. الآن نحن عندنا الآن رواية في البخاري قال بيده الأخرى صحيح البخاري، ورواية عند مسلم قال صرح فيها في إحدى المتابعات أو في الروايات قال بيده الشمال وقبض بيده الشمال. بعض المحدثين كالبيهقي من المتقدمين قال لم يقول إن هذا فيها شذوذ، لكن لما ترجع للحديث إن هذه الرواية في المتابعات عند مسلم أن الراوي الذي فيه ضعيف وهو غير ثقة، مع أنه ضعيف وغير ثقة يعني غير مقبول الراوي في السند، وأنا أريد أن أرجع الآن للسند للوقت، لكن مع ذلك بعضهم قال هنا بالشذوذ، يعني حكموا أنها شاذة هذه الرواية من باب إيش؟ أن هذه رواية في مسلم وهذه رواية في البخاري، ليست من باب التعريف الاصطلاحي اللي قلناه ثقة خلف من هو أوثق. لا، بعضهم قالوا هي شاذة. ليش الرواية؟ لمخالفة مسلم للبخاري، والبخاري أوثق من مسلم وجلالة قدره، ومسلم طبعا ثقة، فأخذوا من هذا الباب قالوا هنا الرواية تعتبر شاذة، ليست لها علاقة بالراوي، لأن الراوي أصلا اللي في السنة ضعيف، فليست هنا مخالفة راوي، لا، ده مخالفة مصنف كما يقال، يعني مسلم خالف البخاري في هذه الرواية، ولأن البخاري عنده أوثق فاعتمدوا رواية البخاري وليست رواية مسلم، خاصة أنه جاءت رواية صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال وكلت يد ربي يمين. إذن الروايات التي فيها ذكر الشمال ممكن تقول عليها شاذة مخالفة. طبعا لا أريد أن أدخل في العقيدة لنتهم بالنقص إلى غير ذلك. طيب حديث آخر نبين فيه أيضا الشذوذ وهو عند مسلم. لا حديث الآن قال النبي صلى الله عليه وسلم لما عند مسلم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال من هم؟ الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم إيش يتوكلون. في رواية أخرى قال ولا لا يرقون. في رواية عنده قال لا يرقون مكان يسترقون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذه رواية شاذة، قول لا يرقون شاذة لشذوذ في المتن. ليش؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رقي وجبريل رقاه، فلا يصح هذه الرواية، فلا تصح. فقلنا هنا إيه هذا؟ طيب من أشهر يعني مثال، ولعلي كنت اكتفيت به أفضل، لكن لا يعني الأمثلة فيه ومعلوم لديكم، رفع تحريك الإصبع في التشهد والخلاف الموجود. تحريك الإصبع في التشهد، لأن هنا 9 من الصحابة رووا، نقول الآن وكله في مجلس واحد، الحديث مروي عن 9 أو أكثر، ولا أقصد الصحابة من الرواة أو من الصحابة، وواحد فقط الذي قال روى بتحريك الإصبع. البعض قال أن هذه رواية شاذة، البعض يقول أننا نناقش فقهيا، نقول لكم مثال، فقال هنا مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، لأن العدد 9 وهو واحد، هم ثقات لكن هم 9 يقووا بعضهم بعضا ولم يروا التحريك، وهو الذي روى التحريك. فالبعض قال أن هذه مثال لمسألة الشذوذ، مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، لأن مخالفة الثقة لمن أوثق منه إما يكون في الضبط أو في العدد. فهنا والبعض طبعا يقول إن هذه زيادة علم ليس فيها شيء ولما ليس بحثنا فقهيا، لكن أنا أتيتي بهذا المثال. تبقى لنا انتفاء العلة، آخر شرط في الحديث أن ينتفي العلة فيه. طبعا هذا باب عظيم جدا، العلة بمعنى المرض، الرجل العليل أي مريض، رجل مريض لا يستطيع أن يسير أو يقف أو يجلس، فكذلك الحديث الذي فيه علة لا يستقيم، لا يقف على أرجله يعني على الرجلين، لا بد أن يكون مطروحا. طب ما هي معنى العلة عند أهل الحديث؟ شيء غامض خفي يضعف به الحديث مع إن ظاهره الصحة. شيء غامض خفي يضعف به الحديث مع أن ظاهره الصحة. هذه العلة شيء غامض خفي، ظاهر الحديث أنه صحيح لكن هو فيه علة. لذلك علماء العلل جهابذة، دولة اللي هم الأطباء المدققين اللي هم الجراحين اللي هم يغوصون فيستخرجوا العلل من الحديث، اللي هم أفراد بين علماء الحديث كالعلي بن المديني كالبخاري وغير ذلك كالدرقطني، وعلماء يعني جهابذة حباه الله عز وجل أنهم يستطيع بعلم، طبعا المسألة مش ليست هكذا، يستطيع أن يستخرج الشيء الغامض في الحديث الذي يضع به الحديث. وطبعا أحيانا تجد احنا تعرفنا للعلة هنا شيء غامض، لكن ما يمنع أنك تجد في بعض كتب الحديث أن يقول هذا الحديث فيه علة، علته من؟ مثلا ابن لهيعة لأنه ضعيف مثلا، فهذه علة ظاهرة لكن هذا تنزلا، يعني احنا نقول أن العلة سبب خفي غامض، وهذا الذي قاله علماء الحديث ابن مهدي وغيره، لكن بعضهم يتجوز فيقول ان هذا الحديث فيه علة على شيء ظاهر من ضعف البعض الاحاديث بعض الرواة الى غير ذلك. ذلك تجد ان احيانا العله تكون شيء ينقضح في قلب المحدث من كثر الضربة له في مراجعة السلاسل الرواة، فيقول لك إيش هذا الحديث لا يشبه حديث الأعمش، هو يسقى فيه الأعمش، لكن يقول هذا ليس من حديث الأعمش، أو هذا الحديث ليس من أحاديث الزهري، لأنهم يعلمون سلاسل الرجال لكل من هؤلاء، فلما تأتي سلسلة وتنسب فيها ينسب فيها الأعمش أو ينسب فيها الزهري مثلا، وهو يكون أعلم بحديث الأعمش أو حديث الزهري أو حديث أنس أو حديث نافع، فتجده من علمه وتبحره الشديد يعرف أن هذا الحديث فيه علة وليس منسوبا لهؤلاء. لذلك أبو زرعة لما كان يسأل كيف تعرف أن هذا هو الحق، أن هذا يعني الحديث فيه ضعف وأن هذا الحديث فيه صحيح، قال تسألني فأقول لك هذا الحديث فيه علة، ثم تذهب لابن مهدي فتسأله فيقول لك هذا الحديث فيه علة، ثم تذهب لأحمد فتسأله فيقول لك هذا الحديث فيه علة، وتذهب ليحيى بن سعيد القطان تسأله فيقول لك هذا الحديث فيه علة، فتتفق كلمة الفقول من أساطين أهل العلم على العلة، فتعلم أن هذا الأمر من الله عز وجل قد قذفاه في قلوب هؤلاء. نعم أحسنت. هذا لذلك بعضهم يقول أن هذا شيء جنون، يعني كان المسلم ينزل على ركبتيه للبخاري يقول يا أستاذ الأساتيز يعني أين العلة في هذا الحديث، حتى يتعلم منه كيف أين لماذا علل هذا الحديث. فالحق أن هذه تعلم، طبعا هذه شيء حباء الله عز وجل، هي ليست تخمينا، هذه بالضربة والممارسة والإتقان، فأصبحوا من شدة إحاطتهم أيضا بالرواة والسلاسل والرجال ومن هذا سمع من هذا ومن علم من هذا، طبعا هذا نتكلم عن الإسناد، وإلا مسألة العلة في المتن هذه مسألة أخرى أيضا، أنه يقرأ المتن فيعلم أن فيه علة أيضا. فإذا العلة شيء غامض في الحديث يقضح بصحته مع نظائر الصحة، والعلة لأن في علة القاضحة وعلة غير قاضحة، يعني في علة تؤثر على صحة الحديث وعلة لا تؤثر على صحة الحديث. مثلا العلة التي لا تؤثر على صحة الحديث، يأتي بحديث الراوي يأتي يقول إيش عن عمرو بن دينار كمثلا حديث عبد الله بن دينار عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته، الحديث ليس عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن دينار، ولكن الحديث المحدث ممكن يخطئ ويذكر عمرو بن دينار عن عبد الله مكان عبد الله بن دينار، فنقول هذا الحديث فيه علة إن المحدث أبدل الراوي بغيره، لكن الاثنين لأنهم عدول أو ثقات مثلا فلا يؤثر في صحة الحديث، لكن فيه علة نعم. هل تقضح؟ لا تقضح. أو مثلا يأتي في سفيان الثوري وسفيان بن عيينة فيقول الحديث فيه علة أبدل الثوري بن عيينة، والاثنين ثقات من أساطين أهل الحديث، لكن العلة هذه غير قاضحة. ليش؟ الإبدال كان في الثقة، ونحن اشترطنا في الراوي أن يكون ثقة، فإن كان عمرو بن دينار عبد الله بن دينار سفيان الثوري سفيان بن عيينة فالإبدال الذي حدث لم يؤثر في العدل، فقلنا هي علة لكن علة ليست قاضحة. أو في المتن مثلا يأتي حديث جابر رضي الله عنه وارضاه الذي اشترى أن مثلا منه الجبل باعه له في طريقه ورجوع على أن يسلمه له في المدينة، يعني باعه ويسير واشترط على النبي صلى الله عليه وسلم أن يستلم منه الجمل في المدينة. في بعض الروايات باعه بأوقية، وبعضهم في بعض الروايات باعه بدراهم، طب في اختلاف في الثمن، هل هذا يؤثر في الحديث؟ هو علة، يعني هو المضمون ان جابر رضي الله عنه باع للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي اشترى، وما يهمنا ان النبي اشترى واشترط جابر ان يسلمه في المدينة، فالشرط جائز شرعا، وان النبي اخر الثمن الى ان يصل الى المدينة، وكل هذا نريده، لكن جاءت الروايات اختلفت في الثمن أقية أم دراهم، فقلنا هذا لا يؤثر الحديث سندا صحيحا. طب هو في المتن نعم، لكن هل مؤثرة في صحة الحديث؟ قالوا غير مؤثرة غير قاضحة، لا تقضح في الحديث فنعمل به. أما العلة القاضحة التي تؤثر على الحديث سواء في المتن أو في الإسناد، هذه طبعا باب سيأتي وفيها، وباب واسع أصلا، هي كتب وأعظم أنواع هذا يعني أعظم درجات هذا العلم علم المصطلح أن يصل فيه المرء للعلل ويكون عنده ملكة ويجتهد فيستطيع أن يضاعف ويصحح ويستخرج العلل إلى غير ذلك. هذه أعظم شيء يصل إليها المحدث، المسألة أنه يستطيع أن يستخرج العلل. هذه يعني أعلى مرتبة يحبها عالم الحديث أن يصل فيها إلى ذلك. ولذلك العلة القاضحة هذه لها باب سيأتي إن شاء الله محل التفصيل. إذن الآن انتهينا من الشرح. كان عندي تدريب عملي لكن سأنا أرجئه ويمكن أجعله ينزل على القناة، يعني المجموعة اللي فيها القناة تدريب عملي على الحديث هذا، على حديث أرسله لكم يعني وأنتم تجاوبون عليه. ما أدري كيف الإجابة ستكون، أنا أتشاور مع المشرفة. يعني مهم إن نجعله تدريبا عمليا على الحديث الصحيح. طيب الحمد لله انتهينا. من أراد أن ينصرف ينصرف، ومن أراد أن أنا أراجع يعني سأقرأ الحديث، أقرأ الحديث، أقرأ الأسئلة. أنا آسف. طيب هل تكون الرواية كلها شاذة أم اللفظة؟ اللفظة شاذة، لو قلنا بأن لا يقول شاذة، اللفظة شاذة وباقي الحديث صحيح. ولسه كنا في سنة بداود الآن الإمام الألباني لما ضعف الحديث قال ولكن كذا وكذا وكذا فيه صحة، وهذه الزيادة هي اللي فيها ضعف، فلا إشكال يعني نقول ذلك ما دام الرواية الأخرى واضحة فيها. أمثلة على العلة، أنا بينت العلة الغير قاضحة يا دكتور. العلة القاضحة طبعا أمثلة كثيرة سيأتي وقتها إن شاء الله، لكن إحنا أردنا أن نبين يعني إيش العلة في التعريف. إحنا ما زلنا في التعريف فقط يعني. إصلاح إنه من الاتصال، هل في الكلام على الاتصال، هل إن طبقناه في عصرنا فيما نحضر من دروس مسجلة على القناة الفضائية وغيرها، هل هذا يعد اتصالا ويحل أن يقول الطالب سمعت من الشيخ فلان؟ أن يكون ذلك أن يذكر له بواسطة لا طبعا يسمع، إيش الإشكال يعني؟ لو تقصدي حديثا أن تكوني تقصدي حضر الدرس، هو يقول سمعت، هو سمع حقا، لكن طبعا الآن من أراد أن يدقق له سيقول حضرت مع الشيخ يعني مشافهة أم سمعت فقط يعني سمعت مسجلا، لا إشكال. لكن أنا ما فهمت سؤالك، تقصدي الاتصال؟ هو طبعا الاتصال اللي نتكلم عنه الآن اتصال الحديث، وهذا خلاص طبعا يعني إلا أن تقصدي أنه سمع الحديث نفسه فيقول سمعت. نعم إيش يقول سمعت؟ لو سمع يقول سمعت. يرسلونه PDF الإجابة يعني. طبعا أنا حاول لو ينفع يدخل زي الفليكس اللي بيعملوه ويبقى يعني انظر في المثال وأراجعك ان شاء الله، نشوف هل ينفع ينزل مع الاختبارات اللي بتحطوها عليها مباشره ام يكون له وضع خاص. الدرس يقول سمعت الدروس، ايش الاشكال؟ نعم ممكن يقول سمعت، لكن طبعا هو لو اراد ان يوهم انه في فرق من سمع من الشيخ وهو سمع منه حقا فيقول سمعت، على انه نعم هذه الإهام التي قلتيه الان. نعم، وهذا طبعا هيسأل عن ذلك. يعني احنا نقول هذا مثلا شيخ المباشر او هذا الشيخ الذي سمعت منه او حضرت معه، وفي اقول انا كنت اسمع مثلا يعني من زمان طويل جدا من احد شيوخ الشيخ عبد الرحيم الطحان ربنا يحفظه، يعني هذا من بداية ما سمعت كان الشيخ عبد الرحيم الطحان. ويعد ان انا سمعت منه كثير جدا من تسجيلاته يعني، لكن لا اقول مثلا انه شيخي ان انا سمعت منه يعني تعلمت. لكن مثلا فضيله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله التقيت به، طبعا فضيله شيخنا الشيخ دكتور محمد حسن الغفار لازمته اصاله. طبعا في فارق طبعا في الملازمه عن السماع، احيانا عن السماع فقط بعد التطور اللي احنا فيه الان، فهذه تفرق يعني على حسب الكلام والحاله يعني المساله. لكن ما أراد أن يوهم فلن يذهب بعيدا يعني، أصلا المسألة مش بالكلام، العلم هو أصلا سيبين المرء، ولا إشكال أن يسمع منه فيتقن ويتعلم دروس، لأن هذه نعمة الله عز وجل يسر لنا أن تسجيل الدروس فيسمعها الناس، فلو أتقن وسمع منه فيقول الله حضرت وسمعت شروح فلان ويظهر في علمه لا إشكال. أحسن الله إليك. أقول من أراد أن ينصرف يتفضل لا حرج، بل عنده أسئلة أو إلا نختم، وسامحوني على الإطالة يعني معكم اليوم، أنا آسف جدا بصراحة. طيب ما في أسئلة؟ طيب سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا أنت، استغفرك وأتوب إليك. أحسن الله إليك. الحقيقة أنا كنت أقول بالراجح بالتحريك، لا لا ما في شيء، لأن أنا ضحكت بس فقط، لأن أنا كنت أقوله بالتحريك الراجح على أنه ليست شذوذا، لكني وقفت الآن عنها، يعني كنت أقول بالتحريك على أنه هذه ليست مخالفة ثقة للثقات، بل هذه زيادة علم كما سيأتي بعد ذلك، لكني وقفت عنها الآن، وقفت وليس أنكرت، يعني توقفت عنها حتى تحتاج لمزيد بحث، وأن قد يكون قول من قال بأنها شذوذ قريب، لذلك أنا قلت الآن أنا متوقف فيها، لكن لا أنكر على من يفعلها، لكن كنت أقول بالتحريك، لأن هي حديثيا القول قوي جدا في أنها تكون الرواية يعني يعد من الشذوذ. عنوان القناة طيب، وما أدري لو أنت في أكثر من قناة، يعني لو تضافي على مجموعة الواتساب بتاعت دروس هتنزل لك رسالة بالقنوات، أما على التليجرام وفي اليوتيوب، يعني ممكن لو جزاها الله خير أخت المشرفة معنا تعطيكي أو تضيفك على المجموعات وتتابعي معنا، يعني في قنوات على التليجرام خاصة بتسجيلات الدروس اللي هي الصوتية فقط، وفي قناة على اليوتيوب طبعا بالتسجيلات المرئية، وفي الصفحة اللي على الفيسبوك، اللي على اليوتيوب وليد صالح البري، لكن على التليجرام هتلاقي برضو بنفس الاسم أعتقد، بس الأسهل إنك تتواصل مع أحد ويعطيك رسالة. سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، نفع الله بكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.